يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال الذي يعملها بعد عودته إلى بلاده؟ أولا يجب عليك أن تخلص العمل لله في حجك وتحافظ عليه محافظة تامة، فإنما الحج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، خالص لله. فإذا من الله عليك بهذا فاسأل ربك القبول وحافظ على طاعة الله من الصلاة وغيرها، صلاة الجماعة، ولازم طاعة ربك ملازمة تامة في الرخاء والشدة ليلا ونهار سرا وعلانية. حافظ على طاعة الله وتجنب معاصيه، لأن من علامة القبول للعمل الاستقامة بعده والاستمرار على طاعة الله. أما إذا كان الإنسان سيجتهد ويحرص في أيام الحج فقط، وإذا رجع إلى ما كان، معناه ما استفاد. والله عز وجل ما يخفى عليه خافي، التوبة المؤقتة ما تنفع. فالشيء الذي يجب عليك أن تلازمه بعد حجك هو المحافظة على طاعة الله والاستقامة على أوامره واجتناب نواهيه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والرجل قال: يا رسول الله أوصني، أو قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر على طاعة الله. لا تقل لا إله إلا الله بلسانك وتخالفها بقولك بعملك واعتقادك، اثبت عليها لا إله إلا الله. لا. قل سائل من سكان جدة وقام العام الماضي بعمرة في شهر ذي القعدة وتحلل وعاد إلى جدة للعمل حتى أتى الحج فأحرم منها، هل في ذلك شيء عليه؟ لا، من جدة يحرم من جدة، نعم، سواء للحج أو بالعمرة. نعم. قل هل ما زال متمتعا؟ ولا زال متمتع ما دام أنه أحرم من جدة ودخل البيت الحرام وطاف وسعى وقصر من شعره ثم بقي في مكة، هذا متمتع. لكن بعض العلماء يقول لو خرج قريبا أيضا ما ينقطع تمتعه. قول النبي، قول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، يوجد الله تواب الرحيم، ألا يدل على أنه يجوز أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الاستغفار لنص هذه الآية؟ لو فهمت الآية ما قلت هذا الكلام، لأن الآية ما قال الله فيها إذا ظلموا أنفسهم، ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، قال ولو أنهم إذ ظلموا. هذا يعني بها الله عز وجل أناس على زمن النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا فعله ووقعوا في خطيئة، فالله عز وجل عاتبهم وعاب عليهم وقال إنهم لو أنهم حينما وقعوا بهذه الخطيئة جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام واعتذروا وتابوا وطلبوا منه الاستغفار لغفر الله لهم. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم، حين ظلموا أنفسهم، ما قال إذا ظلموا. لو أن الآية ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم ذكروا الله ولا أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، كان نعم تصير حجة لنا، كل من أخطأ وأذنب جاء للرسول. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في قبره لا يجيب دعوة ولا ينفع أحدا، ما يملك من أمر الله شيء، فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله وحده. وافهم الآية حتى لا يغويك الشيطان وتعتقد غير الصحيح. ولو أنهم إن ظلموا، يعني ولو أن أولئك الناس الذين وقعوا في تلك الخطيئة، لو أنهم حينما وقعوا جاءوا للرسول واعتذروا وطلبوا من أن يستغفر الله أن يستغفر لهم لغفر الله لهم، ما قال إذا ظلموا. يقول السائل: من سيحج هذه السنة معه والدته إلى تستطيع أن تتحمل المشاق، فما هو نوع الحج الذي يتلائم مع وضعها الصحي؟ هل أستطيع أن هو الأيسر أن تكون إما مفردة أو قارنة، لأن ذلك أيسر، يكون يكفي سعي واحد مع طواف القدوم، وإن شاء الله بعد الحج ما دام أنها كبيرة ما يخاف منها حصول عادة ولا شيء، فأيضا قبل السفر وبعد الجبرات كلها بابقي إلى السفر تطوفون للحج والوداع طوافا واحد، فيكون هذا أيسر شيء، سعي وطواف في البداية ثم طواف واحد بالنهاية، يكون للوداع ويكون للحج. وأما الجمرات إذا كانت تستطيع الوصول إلى الجمرات فإنها ترمي، لأنه ما فيها الآن ولا حد زحام، يعني الإنسان يصبر إلى آخر النهار أو إلى أول الليل ما في زحام أبدا، فإذا كانت تستطيع الوصول فترمي بنفسها وهو الواجب والأفضل. وأما إذا كان الوصول إلى الجمرات صعب ولا تستطيع أبدا فتوكلك. قال: أجد أن تطوفها على العربة؟ لو طافت على العربة ما في مانع، ما دام أنك أنت تطوف عن نفسك وتدفع العربة وهي تكون تطوف عن نفسها لكنها راكبة بالعربة ما في مانع، هي تدعو وأنت تدعو لنفسك ما في مانع. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن جماعة بعد دبر كل صلاة؟ ملازمة ذلك اعتقادا منهم أن ذلك مشروع وسنة، لا، ليس هذا بسنة ولم يشرع، إنما أمرنا بعد الصلوات بالاستغفار والدعاء والذكر من التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والتسبيح سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة، والدعاء أيضا، لكن لا يكون دعاء جماعيا أيضا، بل كل إنسان بنفسه، هذا المشروع بعد الصلاة. وقراءة بعض الآيات تقراها سرا بينك وبين نفسك، المعوذتين والإخلاص وآية الكرسي. قل السلام: ما هو أفضل أنواع النسك؟ من العلماء من يرى أن التمتع أفضل، لأنك تجمع بين الحج والعمرة، تحصل حجا وعمرة، وهو أيسرها أيضا، لأنك إذا فرغت من العمرة حللت وفي اليوم الثامن تحرم بالحج، فيكون أيسر وهو أفضل، ولأنك ستطوف تسعى للعمرة ثم تطوف تسعى للحج بعد عرفة، فلعل أفضلها التمتع، لأنه أمر به صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، وقال: لو ما سقت الهدي لحللت معكم. يقول السائل: أنا موظف في أحد الشركات التي تعمل في مجال قطع الغيار، وهذه الشركة تقوم في بداية كل عام هجري بتوزيع هدايا للعملاء، وتعطي العملاء الذين لا يشترون منها كميات قليلة، هل تجوز هذه الهدايا وهي دعاية لهذه الشركة؟ ما ندري وش القصد من هذه الهدايا، هل فيها اختلاسا من أموال الشركة، أو أن فيها نوع من الرشا لمن يعمل بها حتى الشركة تعطي عملاءها الذين يشترون منها قطع الغيار هدايا لشرائهم منها؟ إذا كان مجرد هدايا ليس لها أهداف أخرى فما أعلم أنا لست من العلماء، لكن ما أرى فيها بأس إذا كان مجرد هدية ما فيها أغراض ولا أهداف أخرى. أما إذا كان ينبني عليها مضرة آخرين أو مصالح غير مشروعة فلا. قال سامحكم من قال الله من يتوسل إليك بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفعل كذا وكذا. لا، قل اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له ومحبة له، إذا كنت صادق متابعا له ومؤمنا به ومحبا له. وأما بجاهه أو بحرمته أو بذاته فلا. قل السؤال: هل أستطيع أن ألبس في الإحرام سروالا قصيرا مع ثوب الإحرام؟ لا، ما تستطيع، وليس جائزا لك، فلو فعلت لكنت قد لبست بخيطا، ومن لبس بخيطا فعليه الفدية لأنه فعل محظورا محظورات الإحرام. قال رجل توضأ وخرج إلى المسجد وفي الطريق شعر كأن بولا خرج منه، ماذا يفعل؟ إذا كان متأكد أنه خرج منه شيء فلا يسأل، يذهب ويجد الوضوء. أما إذا كان مجرد شك فلا يلتفت إليه. السائل لم يسمع الجواب، يقول: هل يجزي الكبير السن أن يوكل أحد أبنائه أو أبناء أخيه أن يرموا عنه؟ إذا كان ما يستطيع الوصول إلى الجمرات لا محمولا ولا ماشيا فإنه يوكل، أما إذا كان بالإمكان وصوله فالرمي سهل الآن ونحن في آخر النهار في الليل يجوز، يستطيع أن يرمي.